قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد بالتخفيف هنا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التخفيف. ليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس وصار الإنسان الإمام يركع في صلاته ولا يطمئن، المراد بالتخفيف ما وافق السنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى الإنسان في الركعة الثانية كاملة، وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالأعراف، ومع هذا فهي خفيفة. قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا لينقص الأجر ويخالف السنة. ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا طارئا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يدخل في الصلاة وهو يريد أن ينطئ فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تحتجن أمه، فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخل بالواجب. فالتخفيف نوعان: تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه. والمهم أنه ينبغي الإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم، ولكن رحمتهم إذا كان إماما أن يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير بأصحابه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.